موت نبيكم، قال: فكأنما انتزع قلبي من مكانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واحدة. قال: ويفيض المال فيكم حتى ان الرجل لا يعطى 10,000 فيظل يسخطها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتين. قال: وفتنة تدخل بيت كل رجل منكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث. قال: وموت كقعاص الغنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربع. قال: وهدنة تكون بينكم وبين بني الاصفر يجمعون لكم 9 أشهر كقدر حمل المرأة، ثم يكونون اولى بالغدر منكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس. قال: وفتح مدينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ست. قلت: يا رسول الله، اي مدينة؟ قال: قسطنطينية. وهذا الاسناد فيه نظر من جهة رجاله، ولكن له شاهد من وجه اخر صحيح. وقال البخاري: حدثنا الحميدي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر، سمعت بثر ابن عبد الله، سمع ابا ادريس، سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه قال: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفي قبة ادم، فقال: اعدل 6 بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتاني يأخذ فيكم كقعص الغنم ثم استفادة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب الا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الاصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. ورواه ابو داود وابن ماجه. وقد صرح البخاري في روايته بسماع ابن زبر من بسر بن عبيد الله، فالله اعلم. وعند ابي داود فقلت: ادخل يا رسول الله؟ قال: نعم. قلت: كلا. قال: نعم، وانما قلت ذلك من صغر القبة. قال الامام احمد: حدثنا ابو المغيرة، حدثنا صفوان، حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابيه عن عوف بن ملك الاشجعي قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال عوف: فقلت: نعم. فقال: ادخل. قلت: كلا او كلي او بعضي؟ قال: بلى كلك. قال: اعدد يا عوف 6 بين يدي الساعة، اولهن موتي. قال: فاستبكيت حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكتني. قال: قل احدى. قلت: احدى. قال: والثانية فتح بيت المقدس. قل: اثنين. والثالثة موتان في امتي ياخذهم مثل قعاص الغنم. قل: ثلاثا. والرابعة فتنة تكون في امتي. قل: اربعا. والخامسة يفيض المال فيكم حتى ان رجل لا يعطى 100 دينار فيسخطها. قل: خمسا. والسادسة هدنة تكون بينكم وبين بني الاصفر فيسيرون اليكم على 80 غاية. قلت: وما الغاية؟ قال: الغاية تحت كل غاية 12,000 فسطاط المسلمين يومئذ في ارض يقال لها الغوطة، في مدينة يقال لها دمشق. تفرد به احمد من هذا الوجه. وقال احمد: حدثنا سليمان، حدثنا اسماعيل، اخبرني العلاء عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالاعمال 6: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدخان، والدابة، وخاصة احدكم، وامر العامة. ورواه مسلم من حديث اسماعيل بن جعفر المدني به. وقال الامام احمد: حدثنا سفيان بن عيينة عن فرات عن ابي الطفيل عن حذيفة بن رسيب قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذكر الساعة، فقال: وما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. فقال: انها لن تقوم حتى تروا 10 آيات: الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى بن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاث خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، واخر ذلك نار تخرج من قبل عدن تطرد الناس الى محشرهم. ذكر ملحمة مع الروم الذي اخر فتح القسطنطينية.

قال الامام احمد حدثنا روح حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة حدثنا ابو رافع عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يأجوج ومأجوج لا يحفرون السد كل يوم حتى اذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا فيعودون اليه كاشد ما كان حتى اذا بلغت مدتهم واراد الله عز وجل ان يبعثهم الى الناس حفروا حتى اذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا ان شاء الله ويستثنى فيعودون اليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون المياه ويتحصل الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم الى السماء وفترجع عليها وكأنها هيئة الدم فيقولون قهرنا اهل الارض وعلونا اهل السماء فيبعث الله اليهم نغفا في اقفائهم فيقتلهم بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ان دواب الارض لا تسمن وتشكر شكرا من لحومهم ودمائهم. ثم رواه احمد والترمذي وابن ماجه ان دواب الارض لا تسمن من غير وجه عن قتادة. ذكر تخريب الكعبة شرفها الله على يد ذوي السويقين الافحج الحبشي قبحه الله. روينا عن كعب الاخبار في التفسير عند قوله تعالى حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج ان اول ظهور ذوي السويقتين في ايام عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وذلك بعد هلاك يأجوج ومأجوج فيبعث الله عيسى بن مريم الطليعة ما بين 700 الى 800 فبينما هم يسيرون اليه اذ بعث الله ريحا يمانية فيقبض فيها روح كل مؤمن ويبقي عجاجا من الناس يتسافدون كما تتسافد البهائم قال كعب وتكون الساعة قريبة حينئذ. صفة لتخريبه اياها قبحه الله وشرفها. قال الامام احمد حدثنا احمد بن عبد الملك وهو الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها ولكأني انظر اليه اصيلع افيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله. انفرد به احمد وهذا اسناد جيد قوي. وقال ابو داود في باب النهي عن تهييج الحبشة حدثنا القاسم بن احمد حدثنا ابو عامر حدثنا زهير بن محمد عن موسى بن الجبير عن ابي امامة بن سهيل بن حنيف عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوا الحبشة ما تركوكم فانه لا يستخرج كنز الكعبة الا ذو السويقتين من الحبشة. وقال الامام احمد حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الاخنس اخبرني ابن ابي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكة ان ابن عباس اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني انظر اليه اسود افحج ينقضها حجرا حجرا يعني الكعبة. انفرد به البخاري فرواه عن عمرو بن الفلاس عن يحيى وهو ابن سعيد القطان به. ورواه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن محمد الدرداوي به وبهذا الاسناد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا. ورواه البخاري عن عبد العزيز بن عبد الله عن سليمان بن عبد الله بن بلال ومسلم عن قتيبة عن عبد العزيز الدرداوي كلاهما عن ثور بن زيد الديلي عن ابي الغيث سالم مولى ابن مطيع عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله سواء. وقد يكون هذا الرجل هو ذو السويقتين ويحتمل ان يكون غيره فان هذا من قحطان وذاك من الحبشة فالله اعلم. وقال الامام احمد حدثنا ابو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم الانصاري عن ابي هريرة قال لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجها. ورواه مسلم عن محمد بن بشار عن ابي بكر الحنفي به. فيحتمل ان يكون هذا اسم ذوي السويقتين الحبشي والله اعلم.